السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثاني من القاعدة الأولى من القواعد الكبرى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. ذكرنا في المجلس الماضي في مسجد قباء بأن في مقدمات، قلنا أولا بأن تعريف النية ألا وهو التمييز، بأن النية تمييز قسمين: تمييز العادات عن العبادات، وتمييز العبادات بعضها من إيه؟ بعضها من بعض. لو فكرين تمييز العادات عن العبادات، ذكرنا بأن الإنسان ممكن يفعل عادة، ممكن تسقي أي واحد عادة يعني عطشان، لكن بالنية الصالحة تنقلب هذه العادة إلى عبادة فتؤجر بها. إذا كنت تعطيني كوب ماء، واضح، أو بتغطي ابنك بالليل مثلا من البرد، أو عادات، أو بتطعمهم الفطار والغداء والعشاء عادات، ولكن بالنية الصالحة بأنك تطعم مساكين ما يجدون، بأن هذا الإطعام صدقة يكون في ميزان حسناتك، انقلبت العادة بالنية إلى عبادة. أو تمييز العبادات بعضها عن إيه؟ بعضها عن بعض. اتنين بتكون العبادة مشابهة واحدة، الاتنين بيصلوا ركعتين الفجر، ولكن يا بعد ما بينهما، هذا نيته إلى الله وهذا نيته يرجو مرضات الناس. إذن تميزت العبادات بعضها عن إيه؟ بعضها عن بعض. صحيح، جلسين أمامي، هذه الجلسة مشابهة في الظاهر، لكن من الناس من يأتي مثلا قاعد عشان يرتاح شوي، واضح، أو في حد جاي له في البيت وهو مش عايز يقابله فقال لك نقعد في المسجد شوي، مفهوم. وفي من الناس من هو يجلس عشان يطلب العلم. إذن المشابهة الظاهرة واحدة، ولكن اختلفت الأجر باختلاف الايه؟ باختلاف النوايا، واضح. يبقى ذكرنا بأن النية هي تمييز العادات عن العبادات، أو قلب العادات إلى عبادات، أو تمييز العبادات بعضها من ايه؟ بعضها من بعض. وفصلنا في المسألة دي، واضح كده؟ كويس. القاعدة الأولى من القواعد التي تتفرع في هذه القاعدة، ألا وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، هناك قواعد بتخرج عن القاعدة دي، بتتفرع منها. يعني القاعدة الأولى بأنه لا يستلزم من شرك النية التشريك، البطلان في التشريك بالنية. ما تفكرش، هقولها لك. لا يستلزم من الشرك في النية بطلان العمل بالتشريك في النية. يبقى خليك معايا بقى كده، يبقى أنا كده عندي حاجة اسمها شرك في النية، وحاجة اسمها تشريك في النية. خلاص، أولا هو إيه شرك النية؟ قلنا بأن النية دي ليس معنى الإخلاص، وإنما الإخلاص من النية، لأن النية هي الباعث للعمل. ممكن يكون بيعمل مرضات الناس، وممكن يكون بيعمل مرضات الله. يبقى من كان يعمل لمرضات الله يبقى هنا تسمى العبادة إخلاص، صح كده؟ إذا كان يعمل لمرضات الناس يبقى هنا يسمى العمل رياء. وصل الكلام؟ يبقى في عندي الإخلاص، في عندي الرياء، النفاق، كل هذه الأمور داخلة تحت عموم كلمة النية. خلاص هذا الكلام. أنا عندي حاجة اسمها الشرك وحاجة اسمها التشريك. أول حاجة الشرك، احنا قلنا القاعدة ايه؟ ايه القاعدة؟ لا، خد بالك معايا وسيبك منه، خليك معايا. لا يستلزم من شرك النية بطلان التشريك في النية. الشرك في النية صاحبها عمله باطل ولا لا؟ عمله باطل. تعال نتكلم فيها بشيء من التلخيص يعني، عشان مبقاش فيه ابحاث معقدة يعني. انا عندي حاجة اسمها رياء الشرك، وعندي حاجة اسمها رياء الاخلاص، خلاص كده، وعندي حاجة اسمها اخلاص الاخلاص. يبقى انا كده عندي ثلاث ايه؟ ثلاث حاجة. اخلاص الاخلاص انه اخلص النية من كل شائبة الا لله وحده. يبقى اخلص العمل بحيث انه صار خالصا لله. يبقى ده اخلاص العمل لمن؟ خلاص، ده التوحيد. عندي حاجة اسمها شرك الرياء، بمعنى انه يعمل العمل لله يريد مرضاته ويريد ثناء الناس او مرضات الناس. يعني هو جاء ليصلي او ذهب ليعتمر او ذهب ليحج او قاعد دلوقتي بيسمع علم او بيقرأ قرآن، بيعمل اي مطاعة لله، هو يريد الدار الآخرة، واضح الكلام، الأجر من الله، ويريد أيضا أن الناس تثني عليه. يبقى كده إيه؟ أشرك في النية. يبقى ما صارت النية خالصة، الإخلاص اللي احنا ذكرناه اللي هو إخلاص الإخلاص ده، لكن هنا صارت النية فيها إيه؟ فيها شرك، جزء للعمل لله وجزء لمين؟ خلاص كده كلام. طيب ما حكم هذا العمل؟ ما حكم هذا العمل؟ يعني حدث فيه خلاف بين أهل العلم، حدث فيه خلاف بين أهل العلم. الخلاف من أنهي جهة؟ هو جاي يصلي، أو جاي خارج من بيته يصلي، خارج لطلب العلم، خارج للعمرة، خارج للحج، خارج من بيته يعمل عمل. خروجه من بيته عشان يعتمر للناس صرف، ده اسمه ايه؟ اسمه رياء الاخلاص، انه اخلص العمل لمين؟ للناس. يبقى العمل ده حكمه ايه؟ حكمه باطل، واختلف في كفر صاحبه. خلاص كده كلام؟ كويس. اتنين بقى، هو خرج ليطلب العلم او للعمرة او للحج او لأي عبادة، يريد الاجر ويريد الذكر عشان الناس تثني عليه، وبرضه ياخد الاجر من الله عز وجل. يبقى هنا دخلنا في ايه؟ ده اسمه شرك الرياء، مش رياء الاخلاص، لانه هنا اراد العمل لله ومعه برضه مين؟ ومعه برضه الناس. خلاص كده كلام. والله قال لك الموضوع ده بقى شرك الرياء ده في تفصيل. قال لك ايه تفصيله؟ قال لك اولا لو كان خارج من بيته، لو خارج من بيته ابتداء، هو رايح يعمل العمر او رايح يحج عشان مرضات الله، وعشان برضو يبقى ليه كده ايه، انت عارف جاي من الحج يعني، يبقى ليه حاجة كده في الشركة عندي او في المصلحة اللي انا شغال فيها او في الشركة اللي انا فيها، انه جاي من الحج يعني، انت فاهم، برضو يبقى ليه ليه رونق كده وليه بهية كده. الحج جه الحج راح فاهمني، الحج قعد، الحج بيفطر، الحج بيتغدى، حلوة من غير ما أي حاجة كده تبقى نشفة كده، فلان جه فلان راح، لا لازم الحج. يبقى هنا عمل إيه؟ شرك الرياء، صح كده كلام؟ قال لك والله لو خارج بالنيتين دول العمل حابط من أوله، من أوله كده العمل إيه؟ العمل حابط. قال لقوله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معه فيه غيري تركته وشركه، تركته عمل عملا أشرك معه فيه غيري لأنه غني، خلاص كده الكلام. وطبعا اللي يعمل المسألة ده إنسان سفيه. ليه؟ لأن الناس مين اللي هترجو مرضتهم؟ ناس مين؟ واضح. الناس هؤلاء كلهم الذي تريد أنت مرضتهم هم أصلا فقراء بذواتهم، يعني هو نفسه فقير بذاته، فقير، فكيف ترجو مرضات من هو فقير بذاته وتترك الغني بذاته؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، هو الغني الحميد. أغنى واحد على وجه الأرض مفتقر لشوية هواء، وصل الكلام؟ اتمنى عمل أكسجين، شكرا خلاص انتهت المسألة. فاللي يخرج بالنية دي ده إنسان سفيه يعني. لكن المهم العمل حاضر. قال لك بقى التفصيل التاني، انه هو فعلا خارج العمل لله، خلاص كده الكلام، وفي أثناء العمل دخله كده ايه، حب الرياء وحب عجب الناس إلى آخره، وهو بيصلي مثلا أو بيطلب العلم أو بيعمل عمرة أو الحج أو الآخر، هو خارج لله إخلاص ابتداء، لكن طرأ عليه الإيه؟ طرأ عليه العجب أو الرياء. ابن القيم قال لك هنا بقى في تفصيل بقى، قال لك لو جاهد هذا الوازع من الشيطان والنفس بجهده، خلاص اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، ده الدعاء لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال النبي الرياء، قال وما نقول يا رسول الله، قال ثم ذكر هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. قال لك لو طرأ الرياء فجاهده، بيجاهد نفسه، وكيف يجاهد نفسه؟ بالنظر في الوقوف بين يدي الله، لا ينفعه أحد، خلاص كده. قال لك وهو بيجاهد نفسه خلاص كده العمل ثابت ولأجر الجهاد. قال لك بقى لو طرأ الرياء والعجب واطمن له، طب والله فيها ايه يعني، المشكلة اطمن له. هنا بقى العلماء اختلفوا على قولهم، قال لك العمل من أوله لغاية ما اطمن للرياء ده صحيح، من أول ما اطمئن للرياء العمل ده ايه، شكرا كده. لكن الصحيح في المسألة بأن ترجع برضو للحديث، من أشرك، من عمل عملا أشرك معه فيه، ما فيش تفصيل في أول الحديث أو في نص الحديث أو في آخره، أشرك معه فيه غير تركته ايه، تركته وشركه. يبقى أنت طالما أنت بتجاهد نفسك في الإخلاص يبقى أنت على خير، خلاص كده كلام كويس. يبقى ده اسمه، يبقى أنا كده عندي الإخلاص، الإخلاص وشرك الرياء، وعند رياء الإخلاص. يبقى ده كده الشرك في النية، يبقى الشرك في النية حكمه بأنه يبطل العمل. طيب القسم الثاني من القاعدة بقى، بأنه لا يستلزم، يا شيخ أحمد اديني وشك كده، اديني وشك عشان طالما انت مديني جنبك الكلام هيخبط في كتفك، خلاص كده. يبقى احنا قلنا شرك في النية ده يبطل العمل، صح الكلام كويس. لا يستلزم من شرك النية بطلان التشريك في النية بقى، يبقى التشريك في النية ده العمل باطل ولا مش باطل؟ لا مش باطل، ركز معايا بقى. خلاص ايه بقى التشريك في النية؟ التشريك في النية ده حديث في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر أن أناسا قالوا يا رسول الله إن أصحاب بيع وشراء, إحنا ناس تجار, فهل علينا جناح إذا خرجنا إلى بيت الله الحرام معك حاجين أو معتمرين أن نبيع ونشتري؟ أهو إحنا رايحين الحج مع النبي عليه السلام, بس أنا راجل برضو إيه تاجر, ببيع مش عارف كذا وببيع كذا وببيع عطور وبتاع وكلام ده, فده هينفعهم فين؟ هينفعهم هناك وأنا قاعد في عرفة مثلا, ولا وأنا قاعد في مزدلفة, ولا وأنا ماشي في الطريق بكامل البرفان ده يقول له والله البرفان ده عامل له كذا, خلاص تشتري؟ اه اشتري. برضو ايه انت فعلت, هل ينفع؟ خد بالك ما بنتكلمش هل اجره مثل من خرج مخلصا في العمل لا يشوبه شائبة تجارة ولا بيع, لا ده هو خارج ايه عشان يفرغ نفسه للذكر وللطاعة وقراءة القرآن, قاعد في عرفة وهو ماشي المزدلفة, قاعد المزدلفة وقته كله منشغل بإيه؟ بذكر الله, خلاص كده ده أفضل شيء. لكن بنتكلم هنا في المفضول مش الفاضل والأفضل, المفضول هنا ينفع أن أنا أروح أبيع واشتري؟ النبي عليه الصلاة والسلام سئل السؤال ده, نزلت الآية, ها الآية إيه؟ وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. شوف خد بالك, فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم, يبقى ولا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم, صح كلام كده؟ لذلك مثلا إيه, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من, شفت كلمة فضل الله بتيجي برضو إيه في مسألة الرزق, أما تفهم إن الرزق من فضل الله يبقى ما تعصيش الله كي يعطيك من فضله, هي دي بقى. شفت الرزق بيجي بكلمة إيه؟ فضل الله, فضل الله, خلاص كده. توحيد حتى فين؟ حتى في الشغل, حتى في الرزق برضو توحيد. لما تفهم النظرة الشرعية في التوحيد هتعيش مرتاح. العالم كله دلوقتي مقلوب رأسا على عقب بسبب شيء لا يرى بالعين المجردة ابتلاه الله به العباد, لا يرى بالعين المجردة, خلاص انت ليك نظرة بخلاف الجماعة بتوع التلفزيون والشاشات واحذر ومش عارف ايه وبتاعه وولع في نفسك والكلام ده كله, يعني عشان ما يجيلاش كورونا احرق نفسك, خلاص عشان لو انت في كورونا ولع في نفسك يعني واللي في حواليك عشان ما يتعبوش, خلاص كده الكلام. انت شوف حديث واحد النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابو هريرة قال لا عدوى وفر من المجزوم فرارك من الاسد. المجزوم ده مرض, خلاص كده. طب افر منه ازاي ومع ذلك قال لا عدوى؟ انت تفهم بقى بان الوباء ده او المرض ده لا يعدي بذاته, مش براحة راحته هو, يعني هروح لاحمد عشان مش عاجبني فهخش في احمد عشان يعيا, لا ده مش بدماغه هو. يبقى لا عدوى اي لا ينتقل بذاته, وإلا من أعدى الحجة كورونا الأولى؟ ها مين اللي أعدى الأول؟ أول واحد مين اللي أعداه؟ صح كده كلام؟ ها أنت عارف إن أول واحدة جالها كورونا شفيت؟ يعني اللي فيها كورونا وبعد كده عدت الآخر بإذن الله هي نفسها إيه؟ شوفيت, هي نفسها شوفيت, خلاص. يبقى من قعد الاول؟ يبقى في اول واحد جاله مين؟ جاله المرض ده. يبقى تفهم بقى انه مخلوق, صح كده, والمخلوق لا يملك من امره شيء وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. التوحيد هنا بقى اذا كان لا ينتقل المرض الا باذن الله يبقى الأصل في الراديو وفي إذاعات وفي التلفزيون يقولوا للناس توجهوا إلى خالقي كي يصرفه عنكم. ده التوحيد. إذا كان ده لا ينتقل بذاته يبقى الأصل أن أتوجه إلى خالقي أن يصرفه عنا إذا كان لا ينتقل بذاته. صح الكلام؟ زي ما الناس اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام غلى السعر، قال إن الله هو المسعر الرازق القابض الباسط الخافض الرافع. يبقى عندي غلاء المعيشة يتوجه الناس إلى الرازق الباسط القابض الخافض الرافع. توحيد في كل شيء. لكن تقول لي مين؟ نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد هنا بقى يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل السؤال نازلت الايه؟ يبقى دي اسمها التشريك في النية. يبقى العمل صحيح ولا باطل؟ صحيح. خلاص كده. لما جم ناس لعبد الله بن عمر في صحيح الامام البخاري بيقولوا له نحن سألنا فلانا هل لنا ان نبيع ونشتري في الحج ونحن محرمون، فقالوا لنا الحج باطل. قالوا له انتوا عملتوا كده الحج ايه؟ فافتى لهم عبد الله بن عمر بان الحج صحيح، ثم ساق لهم الايه؟ ساق لهم الحديث ده. خلاص. يبقى في فرق بين الشرك في النية والتشريك فيه. التشريك في النية تعرف ممكن الجو حار ومولع نار وانت قايم على جنابة، خلاص كده، وعرقان والحالة ها وقايم على جنابة داخل تحت الدش عشان ايه؟ عشان تغتسل لرفع الحدث أصالة. خلاص كده. لكن دخل طبعا برضو ايه والله كويس يعني حتى جه في وقته الجو برضو حار، ده اسمه ايه؟ اسمه تشريك في النية. خلاص كده. انه دخل ايه؟ دخل طبعا انه تشريك في النية. واحنا قاعدين كده انت خارج من بيتك رايح فين؟ رايح والله مجلس العلم اتعلم دين. خلاص. وانت قاعد كده فراح داخل واحد يا جماعه ما حدش يقوم عشان في ثلاث خرفان جايين دلوقتي ها هنذبحهم وهناكلهم. فالشيخ احمد قال لك والله شفت العلم، شفت العلم بيجيب الرزق ازاي؟ طب والله ادينا ايه، طول بقى يا شيخنا عشان انت فاهم عشان يكون تسوى على راحتك. خلاص سوى براحتك بقى يا حاج. يبقى في نيه داخله طرقه ولا لا؟ افسدت الاول؟ لا. ده اسمه تشريك. ده لو شرك في النية دي كارثة. احنا كلنا روحنا في ابو نيكلة خلاص. صح كده ولا يا شيخ ايمن؟ هو ايمن بيقول لك يبقى افهم بقى الفرق ما بين التشريك والايه والشرك. قال لك بيقول له الدكتور يا دكتور تعالى بالله عليك في واحد عندنا تعبان وخلاص يعني شكله كده الراجل. فالدكتور قال لك والله طب أنا هقوم من النوم دلوقتي معلش الأمر الله عز وجل وأسأل الله أن يأجرنا به، وهو نعسان وتعبان وجاي من عمليات وحالته يعني ما يعلم بها ربنا، بس قال لك برضو إيه الراجل تعبان ومش عارف إيه وكلام. وهو في الطريق ورايح للراجل فراح متصلين بيه اللي هم الجماعة بتوع الراجل العيان، قالوا دوك حضرتك تحب تأكل إيه؟ إحنا والله في خروف وفي ديوك رومي وفي فراخ، تحب تاكل؟ لا والله يا جماعه مش عارف. لا والله لازم اقسم بالله. طب مراتي طارق لو ما عملتش مش كده يعني. طب خلاص بقى فراخ ولا خرفان؟ طب خلاص والله ممكن بقى ايه يعني خروف على قد كده يعني. وراح وكل وشرب وبتاعه ومانجا وموز دي طرقه ولا لا؟ افسدت الامر الاول. يبقى في فرق ما بين التشريك والايه. يبقى لا يستلزم من شرك النيه بطلان التشريك في الايه؟ بطلان التشريك في النية. صح الكلام؟ انت رايح تعتكف، الشيخ محمد رايح بيعتكف، قال لك نعتكف العشر الاواخر من رمضان القرآن بقى والقيام وفي طلب علم هناك وايام جميلة. خلاص كده؟ مع الايام الجميلة دي فاهمني فرح طلع يا جماعة ما حدش هيصرف شلن في المعتكف ده. لا يصرف يصرف عشرة جنيه. حاجه يصرف شلن، الاكل كله عليا انا، ما حدش يجيب حاجه من بره. قال لك طب والله خير يعني فاهم الكلام. فالاكل بقى جه وكل يوم اكل وشرب واكل ايه يخليك تقف بقى من التراويح لغايه الفجر خلاص كده. يبقى ده دخل ايه طارئ، هو دي نفوس تحبها دي في الفطر. يبقى ده دخل التشريك، هل يبطل النية الاولى؟ الجواب لا، لا يبطل النية الاولى. خلاص كده كلام. يبقى القاعده اهي، لا يستلزم ها الشرك في النية بطلان التشريك. فين التشريك؟ في النية. خلاص كده كويس. القاعده الثانيه، لا ثواب الا بنية، لا ثواب الا ايه؟ الا بنية. والقاعده دي ليها استثناء. يبقى لا ثواب الا بنية، لكن برضو ليها ايه؟ ليها استثناء. زي ما اتكلمنا بان عشان تعمل العمل لابد من ايه؟ لابد من نية. احنا ذكرنا في المقدمة اللي فاتت في مسجد قباء بان النية تنقسم الى نية عمل ومعمول له. مثال واحد عشان نفهمها، ها قول يا جماعه. الوضوء اتوضأ، هذه نية عمل. لماذا اتوضأ؟ انت قمت صح، انا قايم صلاة الظهر اهي، اول ما سمعت الله اكبر بالتالي رحت قايم دخلت الحمام وبتوضأ. قيامي ده ووضوئي ده اسمه ايه؟ نية عمل. نية عمل. هو انت قايم من نومك ليه؟ عشان تتسحر، صح الكلام؟ فانت قايم من نومك تتسحر، ينفع بقول بقى نويت ان انا اصوم بكره؟ ما انت اصلا قايم، ما انت قايم تتسحر. هو انت قايم تتسحر ليه؟ عشان تفطر بكره؟ حاجه غريبه قوي. انت قايم تتسحر عشان تصوم. يبقى دي اسمها نية عمل. هتصوم لمين بقى؟ نية المعمول له. هيدخل فيها الرياء الشرك ولا اخلاص الاخلاص ولا شرك الاخلاص؟ دي بقى اسمها نية المعمول، نية المعمول له. خلاص كده كلام. يبقى لا ثواب الا بايه؟ الا بنية. كي تؤجر الاجر لابد لك فيه من اخلاص، لكن ليها استثناء. هل يستلزم فيه النية ولا لا؟ يعني العلماء اتكلموا في المسألة دي، قال لك لو أن رجل عمل جاب، قال لك مثلا يا جماعة ممكن، بس ممكن تجيب لي زيت من بره؟ فرح رايح جايب زيت من بره عشان أنا إيه؟ أشرب. خلاص كده. بعد ما شربت رحت سايب إزازة المية كده، خد بالك أنا ما ناويتش إن حد يشرب فيؤجر، فأؤجر أنا ما ناويتش، لكن أنا شربت وقلت إيه؟ خلاص اسيبها مش محتاجها. فراح جه محمد دخل المسجد، هو عطشان، لا ازازه ميه فيها نص ميه كده، راح ايه؟ راح شارب. هل الاول الذي ترك يؤجر؟ وصل الكلام كده؟ هل الذي ترك يؤجر؟ حصل بقى خلاف في المساله دي. قال لك لا يؤجر، لانه اصلا لم ينوي. خلاص كده. لكن ابن القيم ومن المتأخرين الشيخ ابن عثيمين والقرافي قال لك لا، حتى وإن لم يكن له نية يؤجر. طب ليه؟ ما هو إن الله لا يضيع أجر من أحسن. قال لك ومن الإحسان النية، برضو ما المصلومة مش بتوع بطاطا هم يعني، فاهم؟ لكن قال لك إيه؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال لا يزرع رجل زرعا. أنا قدام بيتي زرعت صباطة موز، زرعت شجرة مانجا، شجرة توت، عشان إيه؟ تظلني خلاص كده، وأقعد تحتها كده في الحر وأجيب الشاي وبتاعه في الظل كده وأجيب أكل ليا يعني. المهم دي بيقع عليها عصافير بياكلوا من التوت، خلاص كده، بيقع منها توت يروح معدي الحاج يروح وجه التوت ده يروح غسله يروح واكله. هل يؤجر ده مع انه اصلا مش حاططها لكده؟ يعني هو لا حاططها المنع ولا حاططها بنية ده، لكن هو زرعها وخلاص عشان الظل والكلام ده، هل يؤجر؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه الإنسان. الإنسان هنا ما قالش مسلم، ممكن يكون كافر فيكون منه الإنسان والطير والدواب إلا وكان له بها صدقة. تعرف ده ممكن دي الشجرة دي بعد ما يموت. لكن شوف والطير إلا وكان له به صدقة. قال وفي كل ذات كبد رطب صدقة. يعني هو كل خلاص كده وقال لك ايه يلا يا ابني ارمي بقى الاكل اللي فاضل ده, يعني اكل فاضل مثلا العظم ومش عارف ايه لكن فيه برضو لحمه بتاع القطط قعدت تاكل فيه, هو مش نيته ان هو يعشي القطط, القطط قعدت تاكل فيه وما مش عارف قاعد ياكل فيه والكلاب قعدت تاكل فيه, هل يؤجر؟ هو بقى الكلام هنا, قال لك فمن رحمة الله عز وجل في الأحاديث اللي احنا سقناها دي, مع ان النبي عليه الصلاة والسلام ما بينش ان العبد ده غرسها للايه؟ للنية دي, لكن فمن رحمة الله عز وجل ان هذا العبد ان فعل هذا الفعل كل من يأكل او يشرب له بها ايه؟ له بها صدقة. طبعا ان وضعها للنية فهو نور على نور, خلاص كده كلام. لكن قال لك فمن رحمة الله عز وجل ايه؟ أن الله عز وجل يعطيه الصدقة. خلاص كده كلام. يبقى أنا كده عندي لا يستلزم التشريك شرك النية بطلان التشريك في النية, وأنه لا ثواب إلا إيه؟ لا ثواب إلا بنية, وفيها الإيه؟ الاستثناء اللي تكلموا فيه أهل العلم ده. خلاص كده. القاعدة الثالثة المتفرعة من الأمور بمقاصدها, ابن القيم رحمه الله قال إيه؟ قال الأحكام في الدنيا على الظاهر والأحكام في الآخرة على السرائر. يوم تبلى السرائر, خلاص كده. أما الأحكام في الدنيا على الإيه؟ على الظاهر. أنت قاعد قدامي في طلب العلم بتعمل خير ولا لا؟ بتعمل خير, يبقى جزاك الله خيرا وأسأل الله أن يثبتك وأسأل الله أن يعينك. يبقى الأصل أنك تدعي لي وأدعي لك, صح الكلام كده. أما مسألة أصل أنت شكلك كده قاعد عشان يقولوا, أنت شكلك كده قاعد رياء, لا شأن لي بما في قلبك. الأحكام في الدنيا على الظاهر, وأما في الآخرة هذا أمره إلى من؟ بقى اللي قاعد بقى نيته كذا واللي قاعد نيته كذا, هنا تبلى السرائر. خلاص كده الكلام. لكن الأحكام في الدنيا هذه مبناها على الظاهر, وفيه تفصيل. التفصيل في فعل الخير أو في فعل الشر بعد قيام الحجة. يعني أولا فعل الخير, الأصل بأن كل من يفعل الخير أو يقول الخير أو يعمل السنة أو يتبع السنة أو يدعو إلى السنة, يعمل التوحيد يدعو إلى التوحيد, الأصل أنه يعمل خير, والأصل أن أقبل منه الظاهر وأدعو له وأسأل الله أن يعينه ويثبته, صح الكلام كده. لكن نيته هذه إلى ربه, خلاص كده كلام. يبقى من أظهر الخير فنيته إلى ربه وعملناه بالإيه؟ عملناه بالخير. لكن القسم الثاني, لذلك هنا مثلا الحديث لما قام أسامة على الرجل في الجهاد بالسيف فقال له لا إله إلا الله محمد رسول الله, نزل برضو عليه وقتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعد أن قالها؟ قال إنما قالها اتقاء يا رسول الله, ده بس خايف من إيه؟ قال له هنا هل شققت عن قلبه؟ الله إيش عرفك؟ مع إنه خد بالك, ممكن القرائن الظاهرة كده تقول إن كلام أسامة صحيح, لكن الوحي جه خلاص لا كلام, ما في كلام. مع إن ممكن تقول والله أصل في قرائن كده, لا, القرائن اللي هي التوهم أمام التصريح. القاعدة لا عبرة بالتوهم في مقابلة التصريح. قال لك لا إله إلا الله محمد رسول الله, كف عنه خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقبل من المنافقين لا إله إلا الله محمد رسول الله, ويكل نواياهم إلى وكانوا بيصلوا وراه. وصل الكلام كده؟ لذلك شوف، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دي لا يعلمها إلا الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل منهم الايه؟ العلانية. ما تقوليش بقى أصل القرائن، أصل مش عارف، لا لا لا عبرة بالتوهم في مقابلة التصريح. قال لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص الرجل بيتكلم بالتوحيد والسنة، خلاص وصل. لكن القسم الثاني رجل يتكلم بالبدعة، ممكن يكون جاهل ما يعرفش، خلاص كده، لكن بينت له بأن هذه بدعة مخالفة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مع ذلك يقول لك طب ما هو أصل فلان وأصر على ما هو عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. إذا إيه؟ رأيتم، رؤية الإيه؟ العين. إذا أنا رأيته بأنه يتبع المتشابه وبيترك المحكمات. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. طب سماهم إيه بقى؟ فأما الذين في قلوبهم، يبقى خد بالك من أول الآية، من أول الحديث، إذا رأيتم، ارجع للآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الاتباع ده ظاهر، يبقى بعد قيام الحجة عليه مع قوله بكفر أو بدعة أو فسق، مع قيام الحجة عليه، يبقى هذا العبد قلبه زائغ قولا واحدا. يبقى جعل هنا تلازم بين ما في القلب الباطن وبين ما في الظاهر من اتباع المتشابه مع قيام وبياني ليك الحجة. يبقى انت كده انسان زائغ. ما ينفعش هنا يجي يقول هلا شققت عن قلبي، اقول لك لا ما شققتش عن قلبك، لان انت اللي شققت عن قلبك. صح كده؟ انت بعد قيام الحجة انت الذي شققت عن قلبك واظهرت على لسانك. ابن القيم يقول لك ايه؟ يقول لك: والا فما الداعي انهم يعرضون عن الشخص بعد قيام الحجة عليهم؟ شايفه من اول الشارع راح واخد طريق تاني، او احفر حفرة وراح داخل في الارض، ولا خش شمال، انت مش عايز تشوفه ليه؟ ايه الداعي الاعراض بعد ما بين لك انك اصلا لا تريد؟ وصل الكلام كده؟ يبقى هنا في المقام ده ما ينفعش تقول لي الكلام ده هلا شققت عن قلبه، لانه هو الذي شق عن قلبه بما قال. وصل الكلام كده؟ يبقى هنا اعمال الدنيا على الظاهر وفي الاخره على السرائر، والاعمال تبع لها. يبقى شوف ابن القيم يقول لك ايه بقى؟ يقول لك: الاعمال في الدنيا على الظاهر والنوايا تبع، والاعمال في الاخره على السرائر والاعمال تبع. لان ممكن يكون عمل العمل على السنه، لكن يجي يوم القيامه كان بيعمل العمل ده ليس مخلصا لله، العمل حاط، وانتم عارفين اول من تسعر به من النار. نسال الله السلامه والعافيه وان يقينا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل؟ يبقى كده الأحكام في الدنيا على الظاهر والنوايا تبع، والأحكام في الآخرة على الباطن والظاهر، والظاهر تبع له. لذلك عمر في صحيح البخاري، ونختم بذي، لما قال: أيها الناس، أما إن الوحي قد انقطع. معلش محمد، الوحي قد، يعني إيه الوحي قد انقطع؟ ما هو الوحي هو الذي كان ينزل بما في صدور الناس، خلاص كده كلام، بما في صدور. لذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله مخرج، بيبين له، بيقول، بيقول له للمنافقين: والله مخرج ما كنتم تكتمون. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، مع أن المحبة دي مسألة قلبية. خلاص كده كلام. قال أما إن الوحي قد انقطع فلا نؤاخذكم إلا بما ظهر لنا منكم، فمن أظهر لنا الخير عملناه بالخير، ومن أظهر لنا الشر وفي رواية السوء عملناه بالسوء ووكلنا نيته إلى ربي. عملناه بالخير ووكلنا نيته إلى ربي، عملناه بالسوء. يبقى شوف المعاملة إيه، يبقى الرجل ده قال بدعة، يبقى الأصل إنه يبين له ثم أصر، يبقى يقابل هنا بالسوء، أنه يحكم عليه بأنه مبتدع، ولا يقول أنت بتحكمه عليه ليه، لأن أنت الذي أظهرت عما في نفسك. يبقى دي الضابط الإيه، يبقى كم قاعدة كده، أدي القاعدة الأولى، واحد لا يستلزم من شرك النية بطلان التشريك في النية، اثنين لا ثواب إلا بنية، وفيها استثناء اللي اتكلمنا في الخلاف فيه، كويس جدا، ثلاثة بأن ها لأ ما لا ده كلمنا فيه في الأول مسألة الشرك والنية دي، الأحكام في الدنيا على الظاهر والنوايا تبع، والأحكام في الآخرة على الباطن والأعمال تبع، يوم تبلى السرائر. خلاص كده كلام كويس، أربعة أو خمسة، قلنا لا عبرة بالتوهم في مقابلة الإيه، في مقابلة التصريح، أصل أنت قصدك كان كده، قصدي إيه، أنا بقول لك ما قلتش كده، خلاص انتهت المسألة، أصل شكلك كان قصدك يا أخي، أنا اللي بقول، أنا اللي قدامك أهو، هو البعيد مش سامع، أنا بقول لك أهو، أنا بصرح لك أهو، يبقى لا عبرة بالتوهم في مقابلة التصريح. خلاص كده كلام. القاعدة التي تليها في المعاملات ألا وهي أن العبرة في العقود بالقصود، العبرة في العقد بالقصد لا باللفظ. يعني إيه العبرة في العقد بالقصد لا باللفظ؟ الأصل إن البيع والشراء إذا تم بأي طريقة كانت وبأي صيغة كانت، ما دام توفر فيها التراضي بين الطرفين، صح العمل وصح البيع. يبقى أي صيغة بقى أقولها، لأن ابن حزم والشافعي القاعدة دي بترد على كلا المذهبين، قال لك لازم عند العقد والعقد البيع والشراء لازم تقول إيه، أنا أريد أن أشتري منك كذا، تاني يقول له بعتك كذا، يبقى لازم تصرح ان انا عايز اشتري وانت ايه، وانا بعت لك، لو قلت عايز اشتري والتاني سكت لا ما ينفعش. خلاص كده. الامام مالك قال لك لا، شيخ الاسلام ابن تيميه فصل في المساله طويل، وقال لك لا، خلاصتها ايه، ان العبره في العقد بالقصد. يعني اتنين خرص لا بيتكلموا ولا حاجه ولا بيسمعوا كمان، راح دخله واحد اخرس، راح داخل واحد بيبيع اخرس، التاني حاطط السعر اهو 10 جنيه، خلاص كده، راح دخله خد البتاع، ها التاني وقال له ها بس خلاص، صح كده، ها ها، وراحوا ماشي. حكم البيع ده بقى ده لا بيع ولا اشتري منك ولا في حاجه خالص، ده قال له ها والتاني قال له ها، حكم البيع خلاص، لان هنا ايه، تراضي، خلاص كده، والتراضي انما قرينه ظاهره تقوم مقام النص، لان لو ما كانش راضي كان يقول له ها ما مش هبيع يعني، خلاص كده، تاني يقول له ها، تاني يقول له ها كده، لغايه اما يوصل لعدد خلاص انتهت المساله، حكم البيع ده ايه، صحيح. لو الولي اخرس والزوجه بنته خارصه والزوج اخرس والمأذون كمان ابتلاهم ربنا بمأذون اخرس، اهو شفت ايه، قعدت خرص، يلا حكم الزواج، ادي الشهود قاعدين خرص، الشهود قاعدين، وادي الزوجه بتضحك ومش عارف ايه, وهو العريس قاعد هو التاني بيضحك كده, هو ما يعرفش ده هينطق بعدين, بس هو ما يعرفش دلوقتي, بس اصبر خلاص ما يعني هو نفع اهو نطق خلاص. وادي المأذون كمان ماسك عمال يكتب وبتاعه, مفيش خطبه زواج ولا كلام, والشهود قاعدين, حكم الزواج ده ايه؟ تم التراضي. بنبيع وبنشتري, بارك لي يا احمد, مش دي اللي ماشيه دلوقتي, بارك لي على العربيه ب100,000. لا والله مش مبارك لك انت, لو دخلت تحس ان في عقيقه بيننا, او جوزني بنتك او جوزني مش عارف مين, لا بارك لي في العربيه, لا مش هبارك لك, لا بارك لي ب50, لا بارك لك ب60, خلاص ماشي وانا باركت لك. حكم البيع ده ابن حزم ممكن يجلدهم الاثنين, ايه بارك لي وباركت له, يقول لك ما ينفعش البيع ده. لكن تم الايه, يبقى اي صيغه يصطلح عليها اي عرف في اي مكان ما دام تراضيا ان هذا بيع وشراء, يبقى ايه العبره في العقد بالايه, بالقصد. هو اللفظ ده القصد في ايه, بيع وشراء. يبقى سميه بقى ايه, يقول له ابغني السياره, يقول له ما ابغيك السياره, يقول له ابغني السياره, يقول له ما ابغيك السياره, يقول له ابغني ب100,000 دينار, يقول له لا ابغيك ب90, خلاص ايه ابغني وابغيك, هي مقصدهم ايه, بيع وشراء. يبقى ليست العبره في اللفظ والمبنى, وانما العبره في القصد حكم. انت لما التليفون بتاعك يخلص, الرصيد يخلص, فبتروح شاحت, حلوه شاحت دي, تشحت 3 جنيه, خلاص كده يقول لك هسلفك 3 جنيه وعندي الشحن هيتم خصم 3.5, صح كده كلام كويس. هو بيقول لك هسلفك, طب خلينا في اللفظ, انا لو سلفتك 3 جنيه وردوني 3.5, ده اسمه ايه, ده اسمه ربا, صح كده كلام. يبقى حكم دي ايه, حكمها ايه, يبقى كده حكمها حرام. لا لا مش حرام, مش حرام, لانه لما بيقول لك هسلفك, هل اللفظ مقصوده معنى التسليف ام ان اللفظ مقصوده السلعه؟ ها السلعه, صح كده كلام. يبقى انا اخد سلعه ولا لا, اللي هي المكالمات, انا هاخد سلعه, هاخد منك سلعه, فحكم اخذ السلعه بزياده تقسيط بس خلاص. وصل الكلام؟ يبقى نرجع بقى كده, يبقى كلمه سلفني ده لفظ, هل العبره في العقود باللفظ والمبنى؟ تعال نشوف هو مقصده ايه. سلف 3 جنيه, هو هتلاقي التليفون راح مطلع 3 جنيه؟ ها الجواب لا, ده يبعت لك بيهم ايه, مكالمات اللي هي السلعة, خلاص كده كلام, اللي هي السلعة. انت خدت المكالمات اللي هي السلعة, وبعد كده لما جيت شحنت راح خاصم منك, يبقى انت كده معاملة بالتقسيط. انا خدت منك التلاجة ب5,000 جنيه, ما دفعت لك شيلين مقدمة اصلا, بس التلاجة دي هي ب5,000, عشان تاخدها كده من غير ما تدفع حاجة هحسبها عليك ب5.5. حكم المعاملة دي بإجماع الصحابة صحيح, كما نقل ابن حزم والشافعي وابن حجر إجماع الصحابة. انت مالك حاطط ايدك على خدلك ليه؟ وصل كده كلام؟ يبقى شفت اهو, العبرة في العقود بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. لكن قد يكون اللفظ معناه محرم واللفظ غير محرم, بتحكم على المعنى بالحرم. شفت الفرق بقى؟ زي ايه؟ يقول لك ايه رأيك في شهادة الاستثمار ذات العائد الجاري؟ خلاص كده؟ شهادة الاستثمار هتستثمر فلوسك, هو الاستثمار في فلوس حرام؟ طب ما انت بتفتح محل وبتتاجر وبتستثمر فلوس, فالاستثمار مش حرام. لكن ايه بقى معنى الاستثمار؟ اللي هي الفوائد الربويه التي تكون على اصل المال, يبقى ده اسمه ربا ولا لا؟ معناه ربا ولا لا؟ وإن كان اللفظ مش رب يبقى العبرة في العقد بالقصد ليس باللفظ والمبنى. صح كده كلام ولا لا؟ افهم بقى. يبقى العبرة في العقود بالمقصد والمعنى. مقصدك ايه؟ سميه استثمار، سميه اي حاجة، لكن المقصد فيه ايه؟ المقصد فيه اللي هو الربا، لكن مش هيقول لك ده. بيسموه المخدرات عموما اسماء كتير، ولسه هتحدث اسماء اكتر. خلاص كده، ما من زمان الا والذي ياتي بعده شر منه. ايه حكم شرب الاستروكس، شرب القات، شرب مش عارف البيره، شرب تلاقي واحد يقول لك الاصل في الاشياء الاباحه. يا راجل يا مغفل، الاصل في الشيء المباحه، الاشياء الاباحه ايه؟ مالكش دعوه باللفظ، شوف المبنى المعنى نفسه اصلا بيسكر يزيل العقل ولا لا. يبقى خلاص تنزل عليه كل الاحكام اللي في حكم الخمره، لان العبره ليست باللفظ والمبنى، وانما العبره في الايه؟ في المعنى. وصل الكلام كده؟ يبقى انت كده ممكن واحد يسمي شيء بغير اسمه، يبقى تنظر للمعنى نفسه. زي يقول لك كده مش عارف بنك فيصل الاسلامي، ده بنك فيصل الاسلامي ده اضل من اي البنوك التانية، لانه بيستغل اسم الاسلام مع انه ملوش دعوه خالص بمعاملات الاسلام، خالص ملوش دعوه اصلا. ولو في بنك حب يتعامل معامله اسلاميه هيفشل تاني يوم، هيفشل تاني يوم، لان ما حدش يتعامل بيها الا من رحم رب العالمين وقليل ما هم. لكن يقول لك اصل انا ببيع وبشتري. وانت تملك حاجه اصلا عشان تبيع وتشتري؟ انت ما تملكش عربيات ولا تملك شقق ولا تملك عماير، ما تملكش حاجه. يبقى بتبيع ماله ماله تملك. يقول لك هات فلوسك وهتاخد مش عارف كذا وكذا، بندخلها في مشروعات. مشروعات يا حبيبي، وانت مالك حاجه اصلا؟ اي بنك على وجه الارض شغلته حاجتين، ياخد منك فلوس، يعني بيقترض منك وبيديك بزياده، او بيقرض واحد وبياخد منه بزياده. دي شغله اي بنك على وجه الارض. اي بنك على وجه الارض دي شغلته، ما بيشتريش حاجه ولا يملك حاجه. حتى لو حبيت تروح معرض عشان تشتري عربيه بالتقسيط، المعرض بيعمل ايه؟ بيعمل عقد مع البنك. البنك بيقول لاي معرض كده دلوقتي، حط ايده على اي معرض، يقول له هيجي لك واحد، خلاص انا يا سيدي هكيش لك فلوس العربيه كلها. العربيه دي عامله 500,000 جنيه، انا بقول له كام العربيه دي؟ يقول لي 500,000 جنيه بالتقسيط بتاعها. طب خلاص ماشي هنشتري. يروح واخدك انت وهو رايحين لمين؟ لعم بنك. عم بنك بيعمل ايه؟ يروح كاتب العقود مع الراجل الغلبان ده، ولو اتاخرت عليك كذا وال500 هيبقوا كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص يروح مكيش لمين؟ للراجل بتاع المعرض. وانت ومين؟ وانت والبنك اللي هو اصلا اقراضك حق العربيه. ما فيش حاجه اسمها باع، ده اسمه اقراضك، لان باع يعني يملك. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تبع مالا. ايوه ده بقى شغل البنوك بقى. ده يعني من ايه؟ من القرار كده، من الاخر الموضوع يعني. خلاص، يبقى العبره في العقد بالقصد والمعنى، لا باللفظ، لا باللفظ والمبنى. خلاص كده الكلام. القاعده اللي بعديها واللي نختم بيها، يستلزم من عدم وجود النية في حقوق الله عدم الثواب، وفي حقوق العباد صح العمل مع عدم وجود الثواب. يبقى أنا كده عندي حقين، حق لله وحق مين؟ وجود النية في حق الله لها الثواب وصح العمل. انت داخل تصلي، خلاص كده النية موجودة، لا للناس ولا رياء، انا جاي مخلص لله عز وجل ارجو مرضاته. يبقى هنا في نية صحيح، يبقى صح العمل وله الثواب. اذا كان في حقوق العباد وانتفت النية، صح العمل مع عدم وجود الثواب. يعني ايه حقوق العباد؟ انت ليك عندي 10,000 جنيه، ممكن ادهم لك ومعها النية أدوا الأمانات إلى أهلها فأؤجر، لكن ممكن أدهم لك مع عدم وجود هذه النية، يبقى صح العمل ولا لا؟ صح العمل، لكن هل لي ثواب؟ لا، ليس لي ثواب. وصل الكلام كده؟ يبقى ما كان في حقوق النية، ما كانت في حقوق الله، صح الثواب وصح العمل. إذا انتفت في حقوق العباد، ها انتفى الثواب وصح الايه؟ وصح العمل. وصل الكلام كده؟ دي كانت ضوابط او قواعد متفرعة من ايه؟ من الامور بمقاصدها. القاعدة التي تليها ان شاء الله ستكون باذن الله المشقة تجلب التأثير، وما خرج منها من ايه؟ وما خرج منها من قواعد، او الضرر يزال وما خرج منها من قواعد. جزاكم الله خير. الجمعة القادمة هنا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.